الجبارون المتكبرون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس نواصل بإذن الله عذرا لانقطع البث وكنتم كلكم في حال التأثير والجن عذرا هيا نواصل بإذن الله الجبارون المتكبرون يبدو أنها قد جلت الكبار ملوك وشياطين وأبارسة هيا أمنكم من يسوب ويلعن هيا واصل بإذن الله نواصل بإذن الله فليس مثوى الله أكبر من كل جانب تجبرت فيها اسمعها تجبرت فيها أي نعم تجبرت فيها نهايتك أوشكت يا مسكين أنصحك نصيحة مني أسلم نصيحة مني القوة الله القوي العزة الله العزيز ماذا الغنى الفقر والفقر الله الغني ماذا؟ هيا هيا اسمع اسمع اسمع كل واحد منكم يواصل الاستماع حتى يجلي التشخيص الصحيح ويعرف أن بداخله من هو من الصنف الأشداء الأقوياء هيا هذه مزلزلة لكن للكبار يا من تذهبي عند المعالج ولم قلت شفيتي أو ذهبت إلى المعالج وقلت تتجلى عندي أفعى حية لا هناك من هو أشد إذا شعرت الآن هناك من هو أعظم لهذه نخصصها للكبار كل من يتأثر الآن يعلم أن فيه شيء كبير اسمعها بأنفاسه وبقوته وبجنوده بجنوده اسمعها اسمعي أي في الرأس نعم في الرأس وما أدراك ما الرأس نعم بيت الداء والأحشاء والمعي نعم نعم النظر والبصر والإغراء والفتن وضعف النظر نعم نعم ومجبر ومتكبر كان تجبر نعم وتكبر أين الجبارون؟ حتى في المنام؟ نعم في المنام الجبارون في الأحلام حتى في الأحلام نعم الآن يسمعون في البيوت وفي الأبدان جبارون أي نعم وربي أي نعم اسمعها أي نعم أصبت من علمك من دلك نعم أي نعم وتأتي الآن وتظهرني تجليني الآن يا مسكين فلا تعلم أسحار ليس سحر أي عشق في الجلد والنور والبياض والقوة والطول والكلمة والابتسامة حتى في العلم فواحد كان تخالفني في الدين والمعتقد أعشق نعم لأنه منها إلي أرضى به متكبر نعم بجنودي لحمايتها وحفظها للبقاء لي أي نعم تتلو علي آية السحر أنا أصحى نعم وكيف وصلت إلى قوتي وجاءوا بسحر عظيم جبارون متكبرون. اي نعم. تقلع اسمع اسمع اسمع اسمع. اي ماذا يقول؟ اي تقلع ماذا؟ اي قلاعنا وحصوننا. نعم قلاعكم وحصوننا. اي نعم. ولماذا نتلوه وندعو؟ قلاعكم وحصوننا. اي نعم. أين؟ اسمع مهمة. يحفظون أسرار الجسد في العبادة، في الميول، في القرب، في البعد، في الإكراه، في الغضب. أي اسمع، خفاء الكلمات لها واقع. قد لا تعي أنت لكن هو يفهمها. يقول نعم أصاب. اسمع جيدا. أي نعم. أي نعم. كل كلمة تحتاج إلى شرح. أي نعم. أي نعم. لو اجتمعت هذه القاسمة وموجودة في كثير منكم، هذا الذي بداخلك الآن وبداخلك يعيها أكثر منك، ولهذا هو يحرك ويتحرك رغم عنه. اسمع. ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبار عصيا. فلما أراد أن يبطش